إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأما الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض فأولئك لهم اللعنة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم من علامات الإيمان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والأرحام من جهة الآباء والأمهات، وإن علوا وأولاد الأولاد وإن نزلوا، ثم الإخوة والأخوات، ثم بنو الإخوة وبنات الإخوة، ثم الأعمام والعمات وهكذا. ويدخل في الرحم أخوال الأم وخالاتها وعماتها وأعمامها، وكذلك أخوال الأب وخالاته وأعمامه وعماته. ولأن الرحم قد يكونون كثيرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقد جعل العلماء الصلة ممتدة إلى الطبقة الرابعة من النسب، وأن كل هؤلاء يعتبرون رحمة. وقد عرفنا أيها الإخوة أن بعض الأرحام قد يأتي منهم شر، وأن انتشار الفساد في العالم يطال القريب والبعيد، وأن بعض الأسر مخترقة بهذا الفساد الذي ضرب أصنابه في كل مكان، وأن الإنسان يتأذى في كثير من الأحيان من بعض أقاربه في الشر، ويتعلم أبناؤه أو بناته من الألفاظ البذيئة أو العادات السيئة كالتدخين أو التمرد على الأبوين، وربما تصل القضية إلى العلاقات المحرمة والفواحش، فعلى الإنسان أن يحمي نفسه. وأن هؤلاء قد يكون الخطر بأنهم يدخلون ويخرجون بحجة القرابة، وهي حجة قوية جدا، ولكن المسلم يبقى له انتباهه وفطنته وتبقى له غيرته. وأشرف الناس وأعلاهم قدرا وهمة، أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغير الخلق على الأمة، والله أشد غيرة منه عز وجل. وقد تشتد الغيرة فتحمل على إيقاع العقوبة من غير إعذار ومن غير قبول العذر، وقد تضعف الغيرة فلا يتحرك الإنسان لشيء، والممدوح اقتران الغيرة بالعذر فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب أحوال أهله، ومعلوم أن غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين لا شهوة عندهم لفقدان عقل أو كبر سن مفرط أو لشيء في الخلقة كالذي بين الذكر والأنثى، وهو الذي يسمى عند أهل العلم بالخنثى، يجوز لهؤلاء أن تضع النساء عندهم الثياب أي الحجاب المعتاد وتبقى متسترة ببقية ثيابها، ولكن إذا صار منهم شر فلا بد من إخراجهم. وقد روى مسلم رحمه الله عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، أي هذا الشخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن عليكم. قالت: فحجبوه. فلما ظهرت الريبة منع ولو كان من غير أولي الإربة، لأنه لا يؤمن أن ينقل وصف النساء في المجالس. فالغيرة هي الحمية والحماسة التي تجعل الإنسان يغار على نسائه ويغار على أهله، ولولا هذه الغيرة لكان الفساد يعم كل مكان، ولكن بقيتها في نفوس العباد هي التي يدفع الله بها كثيرا من الشرور. هذه الغيرة التي تجعل الإنسان اليوم سواء كان زوجا أو أبا أو أخا يغار فلا يمكن محارمه ولا يمكن الزوج زوجته من إتيان حفلات المنكرات التي فيها أنواع التعري في الملابس والتصوير والاختلاط ونحو ذلك، لأن الحرص على الأهل انطلاقا من قوله تعالى: هو أنفسكم وأهليكم، والغيرة هذه التي تجعل الإنسان يحول بين غشيان نساء أهل بيته وهذه الحفلات ولو كانت لأقارب وما أكثرها والصيف قادم. فإن الشر إذا صار في هذه الحفلات فإنه لابد من الامتناع عن إتيانها، وكذلك منع الأهل لما يحدث فيها من الفساد. والمسلم مطالب بأن يكون له موقف في المنكر، وأنه إذا دعي إلى مكان فيه منكر فإن عليه أن يأتيه لإنكاره. فإذا كان لا يمنع ولا فائدة من حضوره ولا من إنكاره فإنه لا يجوز له أن يأتي كما قال العلماء. وينبغي لمقاومة الشر والفساد الذي يحدث في بعض الأسر والعوائل من الاهتمام بإصلاح ذات البين والعمل على إصلاح الأوضاع الداخلية للعائلة والأسرة بفروعها، واختيار الفرصة المناسبة للتذكير، واغتنام اجتماع الأقارب في آخر الأسبوع أو آخر الشهر أو في الإجازات لأجل هذا، وأن تطرح الموضوعات الشرعية التي فيها موعظة وفيها علم وفيها تبصير بالواقع على ضوء الشريعة. إن ضرب الأمثلة والقصص وإيراد الفتاوى وفتح الحوارات وهكذا اختيار المكان والزمان والموضوع والأسلوب مهم جدا في هذا الحال الذي نعيش فيه، لأن القضية ليست أن تفر فقط بأهلك منهم، وإنما أن تصلح وتسعى في إدخال هذا الصلاح في أحوالهم، لأن من أعظم صلة الرحم أن تدعوهم إلى الله. فإن الله تعالى قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلنفكر على مستوى العائلة وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى هذه الجماعة التي ننتمي إليها نسبيا، من منهم الذي يقصر في الصلاة مثلا؟ من الذي ينتهك حدود الله سواء كانوا صغارا أم كبارا، شبابا، شيوخا، ذكورا، إناثا؟ وما هو الموقف تجاههم وكيف نقوم بدعوتهم؟ إن إنذار العشيرة الأقربين أمر في غاية الأهمية، وإن إقامة حلق العلم وكذلك أن يرد في هذه المجتمعات من أهل الدعوة إلى الله وطلبة العلم أو من هو في الأسرة عنده شيء من الإلمام والمشاركة في أعمال الدعوة والعلم، ليقدم ما يمكن أن يقدمه في هذا مع مشاركة الآخرين في نقاشات مفيدة، هو أمر في غاية الأهمية. ولذلك كانت بعض الأسر سباقة في إقامة البرامج العلمية والمسابقات المفيدة والكلمات الطيبة وحماية من الداخل وإتيان بالخير من الخارج. وقد قال عليه الصلاة والسلام مذكرا: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. وقال: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. فيبقى لهم قرابة وإن لم يكن لهم صلاح ودين، وتبقى هذه الصلة وهذه الشعرة عن الله أن يهديهم يوما. والولاية بين المؤمنين هي بين الصالحين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولا يمكن للمؤمن أبدا أن يقدم عشيرته والأبناء أو الإخوان أو الآباء والزوجات والأزواج على محبة الله ورسوله. مهما كانت الشفقة والقرابة فإن دين الله أولى. عباد الله، عندما يكون هنالك تزاور بين الأقارب انطلاقا من صلة الرحم فإن هذه الزيارات ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع. وعندما نمنع الاختلاط المحرم وجلسات الغيبة وأنواع المعصية أو الاستماع على الشاشات التي فيها منكرات، كما يحدث في كثير من الأحيان يجتمع الأقارب فلا يتكلمون ولا يتخاطبون ولا يتبادلون أخبار ولا يفتحون المواضيع المفيدة، وإنما يعكفون على الشاشات، هذه الشاشات التي أشغلت مجالس الناس عن الكلام المفيد، أشغلت مجالس الناس عن معرفة أخبارهم، أشغلت مجالس الأقارب عن التداخل النفسي المطلوب، أشغلت المجالس عن فائدة الزيارة، عن فائدة صلة الرحم، عن فائدة الأخوة في الله، بل أشغلتهم حتى أحيانا عن إقامة الصلاة، أشغلتهم عن كثير من الخير. ولذلك فإن المقصود من الزيارة والصلة والجلوس هو الانتفاع، هو الخير، هو تمكين العلاقة، وليست رؤية البرامج والأخبار التي يمكن رؤيتها في أي مكان آخر أو أخذها من أي مصدر آخر. إن وقت الزيارة ينبغي أن يظن به عن أن يصرف أو يذهب في مثل هذا. وإن الانطلاق من المسؤولية التي سيسألنا الله يوم القيامة عنها، يوم القيامة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو الذي يدفع المسلم لهذا الاهتمام. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، يلتزم بصلاح ما قام عليه. أنت رب أسرة، إذن أنت التزمت، عليك التزامات، أنت مسؤول، أنت مؤتمن على ماذا؟ على ما تحت نظرك، على ما قمت عليه، على ما توليت، مطالب بالعدل فيه، مطالب بالقيام بمصالحه دينيا ودنيويا. وهذا يدل على أهمية التغذية الشرعية الدينية لأولادك، لأهلك، لأقاربك. أنت مصدر خير، أنت تنقل فتاوى بدقة، أنت تعظ، أنت تذكر، أنت تعلق على أحداث، أنت تأمر بالخير، أنت تنهى عن الشر. إن هذا التحصين الذي يجعل الولد لو دخل إلى عائلة، إلى أفراد من العائلة عندهم منكر، أن يهرب منه وأن يحذر وأن يقول هذا حرام وأن يقول استغفر الله. وهذا لما رأى ولده قد أتلف علبة السجائر، لما رآها قدم له جائزة إنكار المنكر تشجيعا له على ما فعل. وإن البوادر التي تبذر من بعض الأطفال لسلامة فطرتهم، الولد إذا علم شيئا مشى تمشى بموجبه، فإن مثل هذا لا بد من تشجيعه، لأننا نريد أن تغرس البذر الطيبة وأن ترعى وأن تنبت وأن تعتدل وتستوي قائمة على أصولها. وعندما يشغل الناس بالطاعة عن المعصية نكون قد رضشنا من جهتين. وقد يغشى الإنسان مجلس قوم من أقاربه وهم يستمعون أو يرون منكرا فيفتتح لهم حديثا شيقا ويصرفهم عما هم عليه من سماع ورؤية المنكر بأسلوب حكيم وطريقة جذابة يحمدون معها هذا الطرح وهذا الأسلوب، ويريدون ويودون أن يكمل كلامه وأن لا يسكت. لا شك أن هنالك أنواع من التدخلات السيئة التي تحدث من الأقارب وربما تؤدي إلى إفساد، وهذا من أنواع المحرمات التي تكون في العوائل والأسر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد العلاقة بينهما، وربما قالت أو قال لها لا ترضي بهذا، هذا زوج مقصر، طالبيه بكذا، ويؤجج نفسية الزوجة، وكذا ربما يقول للزوج في الزهد يزهده في زوجته، وهذه التدخلات السلبية التي ربما يكون عاقبتها الطلاق ونحو ذلك من إساءة العلاقة وانتهائها إلى طريق مسدود، لا بد أن يعمل حسابه، لأن بعض الشر الذي يأتي من الأقارب يكون من جهة إفساد العلاقات الزوجية أيضا. وكذلك يجب أن يعمل الإنسان على تقوية العلاقات بين الآباء وآبائهم بما يقدم من النصائح، وإن نصيحة يتلقاها ولدك من قريبك ينصحه فيها بطاعة أبيه وحق أبيه ونحو ذلك سيكون لها أثر، خصوصا أن المصدر كان من غيرك، وهذا يقوي ما تدعو إليه أنت. وإذا اجتمعت الأمور على الخير والمصادر عليه أدت المفعول الطيب. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم عانى من سوء بعض أقاربه، وأبو لهب عمه أخو أبيه لم يسلم من شره، ولما جمعهم عليه الصلاة والسلام ونادى في بطون قريش يا بني فلان يا بني فلان يا صباحا، كلمة إنذار للحرب عند العرب، اجتمعوا رقى سفح الجبل، أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبة. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. من الذي قام؟ أبو لهب، أول واحد المعترض على الدعوة، تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت هبت يدا أبي لهب وتب. يقول ربيع بن عباد الديلي: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل وراءه، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة شعر. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني حتى أنفذ رسالة ربي، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر، هذا الأحول الوضيء صاحب الجمة، قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوا. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. يدعو من هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك يخذل ويسبق ويفسد من الجهة الأخرى. فقد يبتلى الإنسان فعلا لبعض أقاربه حجر عشرة في طريق الدعوة، حجر في الساقية لا يشرب ويعيق الآخرين عن الشرب. وهكذا نزل فيه وفي زوجته، زوجة العم أم جميل، التي كانت تقول: مذمما عصينا، بدلا من محمد تقول مذمما، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد وفي عنقها حبل من نار. اللهم إنا نسألك أن تقينا شر أنفسنا، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تجعلنا من القائمين بصلة أرحامنا، القائمين بحقك فيما بينهم، يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أنه الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، خالق السماوات والأرضين، المنعم المتفضل علينا بأنواع النعم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى سبيله سبحانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صاحب المقام المحمود ولواء الحمد والشافع المشفع يوم الدين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، عم يصد عن سبيل الله ويحول بينه وبين دعوته، عدو كافر، وعم نصره وآمن به وهاجر وجاهد معه وقتل شهيدا حمزة رضي الله عنه، وعم تأخر إسلامه لكن أسلم وكان يدافع عنه وهو العباس الرجل الصالح، وعم كان يدافع عنه لكن لم يدخل في دينه ومات على الكفر أبو طالب. أقارب تنوعوا في الأحوال، والإنسان يبتلى بأقارب بأنواع، فمنهم من يكون من أعداء الدين ومنهم من يكون من الدعاة العاملين، فسبحان الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمسلم يستعين بأقاربه الطيبين على دعوة الآخرين، حكيم يوجه هذه الطاقات ويدفع بتلك الشخصيات ويذكر بالواجبات والمسؤوليات ويحتشد الجميع لمواجهة المنكرات على مستوى العائلة، وكأن هنالك عقد تعاقدوا عليه. وهذه العقود والأحلاف الأسرية العائلية في مواجهة المنكرات تصلح أن تكتب اليوم، وأن يجتمع عقلاء الأسرة ليكتبوا لها دستورا لآل فلان فيه القيام بكذا وكذا والامتناع عن كذا وكذا، ويوقعوا عليه يجتمعوا عليه. وأنواع العهود والعقود هذه محبذة شرعا، لأن فيها عقد الهمة ومزيد من التحفيز، وأن يكون فيها أيضا تناصر وتذكر وإعانة على الحق. وأحيانا تقوم بعض الأسر والعوائل بعمل صندوق خيري للجوائح والمصائب والإقراض والحاجة، أفلا يرفق ذلك بشيء من التعاقد على نصرة الشريعة ومنع الفساد والمنكرات على مستوى العائلة؟ فإن الابتلاء كبير يحتاج إلى تكاتف جهود على مستوى العائلة كي يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولما قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن هذا على مستوى هذه الجماعة والأسرة والعائلة أقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي. العافية على مستوى الأهل التي تجعل الدين قويا وما يخدشه يذهب ويضمحل، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولنكن هكذا. وأن تتداعى الأسرة للتفكير في مشكلات أعضائها أفرادها، ما الذي يجب أن يقوم فيها لأجل مواجهة الشرور الكثيرة، بدلا من أن يخطف فلان وتخطف فلانة، وهذا وقع في الرذيلة وهذا في المخدرات، والسمعة لطخت ومحاضر الشرطة حافلة، وهذا في سجن وهذا مضيع وهذا في الخارج ما عاد يسأل عن أحد لا عن الإسلام ولا عن المسلمين. إن الوضع يحتاج فعلا إلى لملمة وإعادة تجميع هؤلاء على الحق. وصاحب اللواء المبادر له أجر عظيم، وصاحب الفكرة والذي يدعو إليها في أوساط الأقارب لا شك أن له مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والمسألة تحتاج إلى تحمل وتحتاج إلى صبر، وعندما يقوم الإنسان مع كرم أخلاق ومع طيب شيم بهذا فإنه يسمع له ويطاع، لأن له رصيد من التعامل الحسن الذي يجعل الانجذاب لفكرته قائمة. يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكتبهم حمدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيدي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، وليت إلى نصر شراعا، وإن هموا دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. وقضية الحقد القديم مع الأسف الشديد تخرب علاقات، أفسدت كثيرا. والمشكلة أن بعض الآباء يورثها للأبناء، الحقد القديم، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، ويقول وكأن وصية مودع، وفلان لا تكلموه ولا أرضى أن تكلموه، ومن كلمه أنا ساخط عليه إلى يوم القيامة ولا أسامحه في الحياة ولا بعد الممات. وعجبا، أين صلة الرحم؟ أين الرحم المضيع؟ عباد الله، إنها والله مسؤوليات شرعية ينبغي القيام بها، وأمور فطرية أصلا، لو لم يجئ الشرع بها لكان من الفطرة ومن الطبع الجميل أن يقام بها. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أصلح أحوالنا وبيوتنا ونياتنا وذرياتنا، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الفرج العاجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل فرج المسلمين، عجل فرج المسلمين، عجل فرج المسلمين يا رب العالمين. اللهم وانصر هذه الأمة على المشركين وعلى أعداء الدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.